بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، قطب الوجود وعين أعيان دائرة الشهود، من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، لواء الحمد بيديه صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ونسألك يا الله أن تيسر أمورنا وتستر عيوبنا وتلهمنا رشدنا وتبلغنا مما يرضيك آمالنا وتوفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم أقل عثراتنا، اللهم اقض ديوننا، وعافينا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا، واجعلنا كما تحب وترضى يا رب العالمين في الظاهر والباطن، واجعلنا قرة عين لأهلينا وجيراننا ومعارفنا، وقرة عين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفرحه ما يفرحنا ويقبضه ما يقبضنا. أحينا على سنته وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ الأستاذ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بعدما بينا أن الناس حالهم في المدح يختلف باختلاف مقامهم مع الله، فالمبتدئون أو العوام ينبسطون بمدح الناس وينقبضون لذم الناس، لأنهم يرون الناس ويحسبون لهم حساب، وانشغلوا بالخلق عن الخالق، وانشغلوا بالكون عن المكون، وانشغلوا بالنعمة عن المنعم. أما الزهاد والعباد الذين تفرغوا لمخالفة أنفسهم للوصول إلى الله وترقية أحوالهم مع الله، فحالهم بالعكس، ينقبضون بالمدح، لأن المدح فيه غذاء لنفوسهم التي أرادوا أن يقتلونها بالكلية، ولذا إذا مدحوهم الناس ينقبضوا مخافة أن تفيق أنفسهم بعدما خالفوها مرارا وكادوا يسيطروا عليها، تعود إلى ما كانت عليه، إلى النفس الأمارة أو النفس المستغنية عن ربها بما عندها من أوهام إرادة وأوهام قدرة وأوهام معرفة، والواقع أن كل هذا من الله. وينبسطون لذم الناس، ينبسطون للذم، لأن الذم فيه قتل لأنفسهم، فيه مخالفة لأنفسهم. هذا هو حال الزهاد والعباد الذين وقفوا مع الخلق وراعوا الخلق وأرادوا أن يهدموا الخلق في أنفسهم، فاهتموا بهم للهدم وللوصول من خلالهم إلى الله. وأما السالكون فإنه يستوي عندهم المدح والذم. السالك الذي سلك طريقه، الزاهد والعابد ما زال في النهوض إلى السفر إلى الله، ينهض كأنه يحزم أمتعته ولكن لم يسر بعد. أما السالك فقد سار في الطريق، فالذي سار في الطريق الموصل إلى الله وأن إلى ربك المنتهى، وهذا الطريق يقطع في القلوب وفي النفوس، يقطع في الباطن بخلاف الطريق الذي يقطع بالمفاوز في الظاهر، فأنت في باطنك مفاوز وسحراء وطرق كثيرة تحجبك عن ربك، فأنت المحجوب متوهم الحجاب والله فوق كل شيء، ظاهر على كل شيء، لا يحجبه شيء. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب، أما أنت أنت البعيد. فالله يخبر عن نفسه أنه قريب، أما أنت أيها العبد بعيد، بعيد بحجاب شهوتك، بحجاب رغبتك، بحجاب نفسك، بحجاب ما تؤمله. هذه كلها حجب تمنعك من الوصول إلى الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد. فإذا أفقت وجدته أقرب إليك منك. فالسالكون حالهم مع المدح ومع الذم سواء، لا ينقبض ولا ينبسط، لأنه لا يهتم بالخلق أصلا. فعندهم استوى المدح والذم، عندهم تماما. أما العارفون الواصلون بعدما سلكوا فوصلوا، ينبسطون بالمدح كالعوام، لكن لا لكون المدح لأنفسهم، بل لأن المدح من الله لله، حيث أن الله هو الذي غطى أوصافهم بوصفه، فصاروا لله أولياء، فإذا مدحوا كأنما مدح الله، فينبسطون لمدح الله. وإذا ذموا انقبضوا، انقبضوا مخافة أن يحجب الخلق بهم، مخافة، لأنهم صاروا لله أولياء، فمن ذم أولياء الله عاداه الله، فينقبضون خوفا على الخلق لا على أنفسهم، فقد زالت شهوتهم بالكلية، وصاروا مغطون بالأنوار، وعلموا أنه ما بهم من نعمة فمن الله، وعلموا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فلم تصر نفوسهم فيها شهوة، ولم ينشغلوا بالخلق عن الخالق. السائرون والعارفون إذا وصلوا إلى هذا الحد، استوى عندهم المدح والذم، كذلك يستوي عندهم العطاء والمنع. ولذا يقول: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. كأن العارف حاله يفهم بمفهوم المخالفة، هذا هو مفهوم اللفظ الظاهر، أن الإنسان العامي مع الله إذا أعطي بسطه العطاء، لما يعطيه ربه ينبسط، وإذا منعه ينقبض، فهو لا يرى العطاء إلا في عين العطاء، ويرى المنع أنه عقاب، لأنه وقف مع النعمة ولم ينظر للمنعم، فينبسط للعطاء وينقبض للمنع. فإذا كان هذا هو حالك، فاعلم أنك طفيلي على الصالحين وأهل المقامات، اعلم أنك ما زلت طفيلي، أي تدعي أنك من الواصلين أو أنك من السالكين، ولكن ما زلت طفلا متطفل على موائدهم، ولم تذق شرابهم ولا طعامهم ولا حلهم. هذا معنى كلامه: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. لأنك لو كنت عبدا لله حقا، لرأيت أنه لا يمنعك إلا بإرادة الخير لك، ولا يعطيك إلا لإرادة الخير لك، فهو يريد الخير لك على كل حال، ولذا ترضى بالمنع كما ترضى بالعطاء، وتفرح بالمنع كما تفرح بالعطاء. هذا لكمال معرفتك بربك، لكمال استسلامك لربك، لكمال رضاك عن ربك، فيستوي عندك المنع والعطاء. ولذا كان يقول الصالحون: منذ 40 عاما لم يقمني الله في أمر وتمنيت أن أكون في غيره. أي إذا قمه في مرض يسأل الله العافية تذللا، ولكن ليس جزعا ولا ضجرا ولا استعجالا، ولكن هو في حاله راضي بمرضه، لكن يقول: اللهم إني أسألك العافية. قد تكون العافية مع بقاء المرض، حيث أنه منعه بمرضه هذا عن معاصي كثير، فيكون عين العافية هو حبسه في السرير مريض. ولذا يقول: اللهم إني أسألك العافية، ويترك لله يختار له العافية حيث شاء. إن رأى أن العافية هو حبسه في المرض يحبسه في المرض حتى يقبله إليه وهو من أهل الجنة صابرا محتسبا، وإن رأى سبحانه وتعالى بكمال حكمته أن عافيته في إيقاف آلامه وزوال مرضه فيفرح بنعمة الله على كل حال. ولذا إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا المرض فإن عافيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا العافية فإن أمرضته أفسدته. كأن الله يعطي لكل إنسان ما هو صالح له، ولكن لعدم معرفة الإنسان بكمال حكمة ربه ينظر إلى عطاء الله له أو منعه عنه أنه هو عين الداء، وفي الحقيقة هو عين الدواء، في الحقيقة هو عين الدواء. كأن الفقير داؤه الفقر ودواؤه الفقر، هو نظر إلى فقره أنه داء، وأن الناس كلها موسع عليهم وهو مضيق عليه في رزقه، وأنه منكسر الحال، وأنه يريد وليس عنده ساعة، وربنا خزائنه لا تنفع، لم ضيع علي يا رب. شوف ربك يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يبقى كأن ربنا ضيق عليك عشان أنت من النوع لو وسع عليك كنت هتبغي. يبقى تضييقه هو عين عطائه لك، لأنه لو وسع عليك ما كنت جلست هذه الجلسة في المسجد. لو كان واحد فيكم عنده مصانع شغالة كان حيجي يصلي معنا الصلاة دي، ولا كان حيبقى مشغول بالمصانع والأموال والبورصات والأموال شغلانة، لأنه بقت شغلة كبيرة حينشغل. شوف أما ربنا منع عنك المصانع دي كلها، ومنع عنك الأموال الطائلة دي كلها، ومنع عنك الناس اللي شغالين عنك دي كلها، فرغك ولم يفرغ غيرك. يبقى منعك ليعطيك. تقوم تقول كده وانت قاعد كده تقرأ قرآن، يا ايه رايق ازاي يمر عليك رجل أعمال يكون مشهور من أصحاب المليارات يقول ايه ده الجدع ده قاعد يعني رايق أو بيقرأ قرآن ويقول سبحان الله، هو ما يعرفش يقولها زيك، لأنه كل ما يجي يقول مشغله أكتر من أنه يخرج منها إلى ربه. فشفت بقى أن ربنا سبحانه وتعالى وقد يكون عملك ضعيف، يكون عملك ضعيف وعملك معلول، بتروح الجامع وخلاص وزهقان أهو عشان فاضيين بقى وخلاص بالمرة، أدي احنا فاضيين مش مقبل على الله. ربك سبحانه وتعالى يكتب لك انك انت من اهل الطاعة، لان اذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالايمان. وبعدين وانت رايح الجامع ومعتاد كده بقالك شهر واثنين وسنة واثنين، وبتروح مروحة بطالة، انت بتروح بتزق رجل يعني وخلاص، يقوم ربك سبحانه وتعالى يكتب لك مرض ولا حاجة يمنعك عن حضور المسجد، يكتب لك اللي كنت بتعمله في حال عافيتك وانت قاعد محبوس بتتعالج في بيتك بس مقبول، وانت كنت بتعمله في العافيه ما كانش مقبول. شفت بقى ربنا بقى لما يدي لك يوم يرفعك ازاي، هو يريد لك الخير وانت مش واخد بالك، اصل انت بسك مش واخد بالك. عارف انت لما تيجي تمنع ابنك، انا كنت صغير في ثانوي كنت اقعد اتحايل على ابويا عايز بسكليت، عارف البسكليت الرالي دي الايطالي دي، كنت هموت عليه وانا في ثانوي وهو يقول لي لا، هو خايف اعمل بيها حادثه ولا يجرى لي حاجه، يقول لي لا، ما كان يقدر يجيبها. انا كنت متغاظ قوي شايف ان ده المنع ده عقاب، وبعدين لما كبرت وفهمت وجهه نظره وان فعلا كان ممكن اعمل بيها حادثه اقضي عمري في المستشفى او افقد رجلي او افقد حتى عمري كله او يحصل عاهه أو كنت هقعد أستعرض بيها في السن ده قدام الشباب وأعمل نفسي إن أنا يعني إيه بعمل إيه وأحاور العربيات، لأن ده سن بتاع استعراض. فربنا لما منعني ليعطيني، يبقى هو لما منعني أبويا منعني ليعطيني، بدليل لما جيت اتخرجت راح جاب لي عربية هدية، لما خدت بكالوريوس جاب لي عربية هدية مش بسكليت. يبقى هو لما منعني في الأول، ما أبوك ده هو رمز الرحمة بتاع ربك لما خلقها في صورة إنسان، خد بالك. فأنت شوف أنت حالك مع ابنك إزاي، أنت بتمنعه وساعات تديله الدواء المر عشان مصلحته وهو يقعد يعيط ويمكن تديله قلمين عشان ياخد الدواء، وانت بتحبه حب شديد اكتر من نفسك، مش كده؟ برضه اللي خلق فيك هذه المعاني هو ربك، كذلك يعاملك الله، قد يمنعك وقد يجرعك الثواب رغم عنك. يعني ممكن يكتفك كده ويدخلك الجنة بالكتف، لانه لو فك الكتيفة دي كنت هتفر منه وتروح النار. وعلشان كده في من يدخل الجنة مكبل، واخد بالك بايه؟ بالابتلاء، بالابتلاءات، ابتلاء ورا ابتلاء، ابتلاء ورا ابتلاء، يكبل كل ما قلبه يميل لحاجة غير الله ربنا ياخدها منه، عشان لا يريد ان قلبه يتعلق الا بالله. يجي يتجوز واحدة ويحبها قوي، يبقى خلاص هيدلق زي الجردل، يروح ربنا ايه اصابها بمرض ولا عمل بتاع او شغلانة، او هو تعاقد عقد بعيد في بلد بعيد عشان يبعد عنه، عشان قلبه يفضل خالي الرب. هو شايف ان الحكاية دي كلها قصر. يجي مثلا يرزقه ابن، يقوم او بنت، يقوم يحب ولاده او يعملوا حتى يموتوا، في شكلها قاسي. طب ما هم ماتوا دخلهم الجنة وماتوا شهداء، وبعدين فرق قلبك من محبتهم اللي كانت هتشغلك عن ربك، عشان لما تدخل الجنة تقابلهم وتقعد معهم على طول، يبقى عمل كده لمصلحتك ولا مش لمصلحتك؟ لو كان سابهم لك كنت هتتلهي بيه، هتتلهي بيهم لهوة كبيرة، يسموه لهو خفي، لهو مخفي، يعني لهو خفي يعني مخفي، يعني انت مش هتبقى عارف انك ملهي عما هو اهم بيهم. وعشان كده ان من اولادكم وازواجكم عدوا لكم فاحذروهم، لانه قد يشغلوك عن الله، قد يفتنوك عن الله. فيبقى الواحد اذا ربنا ادالك اولاد تحمد رب، خدهم منك منعك وبقيت عاقر لم تلد تحمد رب، بارك لك فيهم تحمد ربك لحد ما بقوا كبار قدامك، قبضهم وهم صغيرين تحمد ربك. يعني الخلاصه انك انت تعرف ان ربك بيدي لك احسن حاجه في كل لحظه، هي ده المعنى. اللي يعرف كده يبقى عارف بالله، اللي يفهم كده. اللي ما يفهمش كده بقى واعد كل شويه يعيط، ويا رب ليه عملت فيا كده، وليه مش عارف، ده انا لسه طالع من الجامع وبصلي، اقوم اتزحلق واتكسر ليه يعني، امال اللي طالعين من الخماره يعني ماشيين تبقى انت جاهل بربك، ده انت مش فاهم حاجه، ده انت بتكلمه كانك بتكلم صاحبك، ولو كلمت صاحبك كده يمكن يقطعك، لكن هو من كمال حلمه سايبك تفضفض، وبالرغم من كده ما زال يمدك. يبقى انت لازم تفهم ان ربك بيعطي في حال المنع كما يمنع في حال العطاء. لما تعرف كده، وعشان كده ربك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نبلوكم بالشر والخير فتنة. طب ما هو البلاء متعب والفتنة متعب، يعني الخير والشر متعبين، إلا إنك تاخدهم بالله. لو خدتهم بالله تلاقي كلهم خير، وعشان كده الرسول يقول عجبا لأمر المؤمن، أمره له كله خير، إذا أصابته سراء شكر وكان له الجنة، وإن أصابته ضراء صبر وكان له الجنة. وعلشان كده بيقول لك أنت اعرف نفسك، لما بيديلك بتنبسط، ولما بيمنعك بتنقبض، تبقى لسه طفل في الإيمان، لسه في كيجي وان مسكين لابس البامبرز، حتى ولو عندك 100 سنة لسه البزازة ببقك ما تفطمتش، لأن درجات الإيمان مع الله دي فيها درجات طفولية، وفيها درجات صبيانية، وفيها درجات رجولية، وفيها درجات ناضجة. فشوف انت لسه صبي ولا بترضع، ولا بقيت ناضج، ولا بقيت راجل، ولا لسه مراهق، شوية مدلوق قوي مع الله وشوية بعيد عن الله زي المراهقين كده، تلاقي يدلق قوي في جنب ده وشوية يدلق في الجنب ده، يدلق على كل جنب شوية، لانه لسه في ايه، في سن الجردل. انا بسمي سن المراهقين ده سن الجرادل. ليه؟ لانهم بيدلق على اي جنب، اذا حب حاجه يحبها لششته، ولو كره حاجه يكرهها لششته، على طول كده ما يبقاش معدول. فهل انت مع ربك مراهق؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. افهم انت من اي نوع، وإذا كنت من النوع اللي مش كويس، يبقى اعمل إيه بقى؟ افهم ربك، اعرف نعم ربك، اعرف إنه هو اختار لك الإسلام وأنت قبل أن تولد، ومنعه كثير ممن هو أذكى منك وأكثر منك علما وأكثر منك ذكاء وأقوى منك نسبا وأوجه منك صورة. منعه من ناس كتير. بوش هو مش قاعد هناك تاجر المواشي ده؟ مش بوش ده تاجر مواشي يعني جاي من ورا الزريب؟ وكيري برضو تاجر مواشي، هما الاثنين تجار مواشي. شفت ربك سبحانه وتعالى أجرى على لسان نبينا يقول من علامات الساعة إيه؟ أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، تجار المواشي يتطورون في البنيان. إيه ده؟ كأن النبي بيوصف كيري وبوش وأمريكا كلها، وأمريكا كلها دول رعاة بقر، تجار مواشي. واخد دي الحقيقة، جايين من ورا الجاموسة. إحنا المصريين نقول عليهم إيه؟ جاي من ورا الجاموسة. يعني ما بيفهمش إلا إيه؟ تصور أنت بقى بوش ده اللي أنت شايفه في نعمة كبيرة، انت لما نظرت انه كافر وان النبي حذر انه هو من علامات الساعة كرهت اللي هو فيه، وما تقش تروح البيت الابيض ولا تقعد فيه، وفرحان قوي بالكوخ اللي انت قاعد فيه او الشقة الصغيرة اللي انت قاعد فيها اللي المجاري فيها طفح، شفتها لقيتها قصر، لانك عرفت ان ربنا انعم عليك بنعمة الاسلام ومنعها غيرك. ونعمة الاسلام مفيش اعلى منها نعمة. يبقى لما ادلك النعمة دي وانت ما سألتوش، يقوم لما يجي يمنعك من 1000 جنيه ولا من وظيفة حلوة ولا من حاجة حلوة، يبقى هيضرك؟ إذا كان اداك الأغلى حاجة من غير ما تسأله، يبقى لما يمنعك الحاجة دي بقى بيمنعك علشان يفطمك، يفطمك من أشياء قد تضرك. يبقى أنت لما تعرف سابق فضل الله عليك في الماضي يجعلك تتحمل تجرع جلاليات الأقدار في المستقبل، لأن الأقدار له جلال برضه. ربنا بيقدر على الناس، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكان لابد ربنا يفتنك. تقوم أنت لما يحصل هذه الجلاليات وهذه الفتن في المستقبل، تقوم تستعرض في ذهنك كيف من الله عليك بأنه أرسل إليك سيد الخلق أجمعين. ده أرسله لك أنت، مش أرسل لك أي واحد، لا، ده نقى أحلى خلقه جمالا وصورة وأكملهم سيرة وخلقا وأعلاهم قدرا علشان ياخد بإيدك ليه. يعني مش بعت لك واحد أي كلام، في غيرك ربنا علمه بالهدهد والغراب، في غيرك ربنا علمه بالغراب، مش كده؟ لما قتل قابيل هابيل وما بقاش عارف يدفنه ازاي، جال غراب علمه ازاي يدفن اخوه، بعت له غراب يعلمه. لكن انت شوف ربنا بعت لك النبي يعلمك، شوف قدرك قد ايه العظمه، ولا كنت سالته ولا كنت تعرف تساله اصلا. يبقى ربنا اداك نعم كبيره. شوف انت القران اللي قاعدين احنا نقراه زي البربان ده كده، تعرف تدفع الارض وما عليها من كنوز عشان تعرف ايه كانت خبئت عنك؟ تعرف تجيبها بمال الأرض جميعا؟ ما تعرفش، اديها لك ببلاش. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا المودة في القرب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا القرآن كان بيجي يقول لنا أنا نزل علي سورة كذا، ادفعوا بقى عشان أقولها لكم، هاتوا المعلوم. مابك ده هو اللي كان بيأكل الناس ويشرب الناس. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، ده كان بيأكل الناس ويشرب الناس ويهدي الناس ويعلم الناس ولم يمنع شيء. كل النعم دي اللي اداها لك ربك، وبعدين في الآخر لما يجي يمنعك في حاجة من الحاجات الدنيا تقوم تفتكر ان كده بيعاقبك؟ لا والله، ده ما بيعاقبكش، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وبيمنعك لأنك هتنضر لو خدتها. ادي معنى الفهم عن الله، ان الانسان ما يبقاش حريص على حاجة معينة خالص، كل حرصه ان يبقى مع الله. فان كنت مع الله يكن معك كل شيء، وان فقدت الله فقدت كل شيء. هو ده حال العارف. وعشان كده تلاقي العارفون باستمرار تلاقيهم ايه؟ منبسطين، قاعد مبسوط، كل ما تقابله تلاقيه قاعد مبسوط، مبتسم، عيان مبتسم، صحيح مبتسم، مش عارف ايه، ما فيش حد. سألوا احد العارفين، دخلوا عليه وهو في عبادته، قالوا له ابنك مات، فابتسم، قالوا الله والراجل اتجنن ولا ايه؟ فلما ابتسم كده وسكت، هم فاكرين هيقول بقى ايه زي ما الناس بتعمل، ويخبط على صدره ويغمى عليه ويتنقل العنايه المركزه ويجي له جلطه ويجي له ازمه. فاهمين؟ هو مش فاهمين ان ده حاله مع الله حاجه مختلفه. فلما ابتسم بيقولوا له ايه جرى، هل حدث لك شيء في عقلك؟ قال لا والله، ولكن شيء أراده الله فأردته. لما ربنا أراد أن ابني يقبضه فأنا كمان أردت إرادة ربنا، يبقى خير. يمكن لو كان عاش كان حيطغى في الأرض ويروح في داهية فربنا قبضه وهو في كمال الإيمان، ويمكن لو عاش كان حيتعبنا أنا فربنا قبضه وريحه. ما احنا بنشوف ناس اللي ابنهم وقعوا في الإدمان ووقعوا في البتاع بيتمنى أن ابنه يموت، لأنه بيبقى بالنسبة له فتنة. مش بيتحصل؟ يبقى الواحد ما يعرفش. ودي كانت في قصة الخضر، واخد بقى، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ليه؟ لأنه لو كان كبر كان كان حيزدهم طغيانا وكفر، فربنا قبض وهو طفل صغير عشان يبقى من أهل الجنة. عشان بيعلمك ربك سبحانه وتعالى أنه لما بيمنع في الظاهر ويعطي في الحقيقة وفي الباطن، ولما يعطي في الظاهر قد يمنع أيضا في الباطن أشياء، وعشان كده يخاف من العطاء، ياخده بحذر مخافة ان يحجبه عن المنعم، ياخده بحذر. ليه؟ عايز يقوم بحق العطاء كما يجب. اذا فتح عليه باموال الدنيا يبقى مهموم، اتصرف فيها ازاي كما يرضي الله ورسوله. يبتدي يفكر كيف ينفق ماله في طريقة يحبها الله ورسوله، لان حيسأل عن ماله فيما انفقه زي ما حيسأل من اين اكتسب. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا يؤيسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. وفي أثناء سيرك مع الله، يا أيها السالك أو العارف أو الزاهد أو العابد أو حتى العامي من عوام المسلمين، في أثناء سيرك مع الله قد تذنب لأنك لست بمعصوم، والذنب له فوائد عظيمة. أولا يفتح لك مقام التوبة، ومقام التوبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيفتح لك مقام التوبة اللي هو يؤدي إلى المحبة. يبقى لولا الذنب ما كنتش تبت، ولولا التوبة ما كانش حبك ربك. يبقى الذنب خدمك ولا ما خدمكش؟ يبقى لما ربنا قدر عليك الذنب قدره ليدخلك من باب التوبة، ليعلمك أنه هو الغفور الرحيم، أنه هو الستار للعيوب، أنه هو غافر الذنب قابل التوب. يبقى يعلمك انظر إلى ذنب واحد فعله سيدنا آدم وهو أكله من الشجرة، دخل الجنة وهو وزوجته فقط، فأكل من الشجرة مذنبا في الظاهر، فلما استغفر وتاب الله عليه واجتباه يعود إلى الجنة يوم القيامة مع 124 ألف نبي من ذريته، ومع أمم لا حصر لها من أهل الجنة من ذريته. كل ده ببركة إيه؟ ببركة ذنب واحد عمله. لا، كان مذنبا في الصورة ناسيا في الحقيقة، فاسمه ذنب. وعصى آدم ربه فغوى، سماه عصية، فهو في الحقيقة مخالف، لكن لما خالف صارع إلى التوبة. فلما دخل من باب التوبة اجتباه وخلق من ذريته الأنبياء والأولياء والصالحين، وبارك فيه وعاد إليها مع ملايين الملايين من ذريته داخلين الجنة بعد ما كان قاعد فيها لوحده. يبقى أنت لما ربك يقدر عليك الذنب فتقع فيه لعدم عصمتك، ما تيأس من ربك، سارع إلى التوبة حتى تدخل إلى الله من باب التوبة. يريد لك أن يذيقك ذل المعصية لحظة، حتى يذيقك عزة الطاعة طول اللحظات، ويريد أن يكسر نفسك من حال الكبر في الطاعة، فلا تقول يا ربي لم أذنب أبدا، أنا جاي لك هدخل الجنة بعمل، أنا ما أذنبتش أبدا. يوم يكسر أنفك، لأن أنت أصلا ميال لأنك أنت تتكبر، ميال انك انت يبقى عندك شوية عزة كده، فربنا يريد انه يمرمغ عزتك في التراب في الذنب علشان تتذلل له، تقوم تدخل الجنة من باب ايه؟ من باب التوبة ومن باب الذل. وحتى لان الكبرياء ردائي، من نازعني والعظمة ازاري، من نازعني من نزعني منهما شيء قسمته. فعلشان كده بيقول لك اذا وقع منك ذنب، يعني العارف يقع منه الذنب لانه مش معصوم، والزاهد يقع منه الذنب مش معصوم، والسالك كذلك محدش معصوم. لكن الفرق بين هؤلاء وبين الغافلين ان الغافل يستمرئ الذنب ويصر عليه ويستمر فيه ولا يتوب منه ولا يندم على فعله بل يتباهى بفعله. اما العارف والسالك والزاهد اذا فعل الذنب يفعله بغلبة الاقدار عليه، ثم يفيق في الحال ويسارع بالتوبة في الحال، ثم بعد ذلك يكون سببا لدخوله الجنة، لانه يقول رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا يؤيسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أبواب التوبة مفتوحة. يبقى ربك سبحانه وتعالى كتب الذنوب على عباده علشان يفتح لهم أبواب التوبة. لو كانوا معصومين الملائكة ما يدخلوش من باب توبة، ما يعرفوهاش لأن ما يعصوش. يبقى بني آدم مقامهم الصالحين منهم قد يفوق الملائكة، لأنهم تركوا الجنة من أبواب لا يتركها الملائكة. تركوها من باب الصيام يدخلون من باب الريان، تركوها من باب التوبة والملائكة لا تصوم ولا تعصى الله فتتوب، وليست عندها شهوة فتجاهد نفسها، ولكن أنت تجاهد نفسك وأنت تعصي ربك فتستغفر وتعلم أنه غفور رحيم. فيبقى أنت فتحت لك أبواب لم تفتح حتى للملائكة. يا ابن آدم انظر، كتب عليك المعصية ليقربك إليه لا ليبعدك عنه، فما بالك بالطاعة؟ إذا كانت المعصية لها أنوار تقرب، فما بالك أنوار الطاعة ذاتها؟ علشان تفهم أن ما في الأكوان شيء إلا ويقرب إلى الله للي يفهم. أما المعاصي جعل الله حجاب وطرد لأهل الخذلان اللي هو فريق السعير، وجعلها سبب للتوبة والوصول إلى محبة الله لأهل التوفيق أهل الجنة. فيبقى المعصية لها فوائد عديدة لأهل الجنة أصحاب اليمين. إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن ينفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. أنت تعبد الله بالخوف والرجاء. الرجاء إذا أردت أن ينفتح لك الرجاء، باب الرجاء في الله، إزاي تفتح؟ في ناس كده تلاقيها يائس من الدنيا كده ومن ربه ومن كل حاجة، فإزاي يفتح باب الرجاء؟ يشهد ما منه إليه. الله سبحانه وتعالى كرم واسع، أعطاك بغير سؤال وأولاك بغير توجه إليه، وهداك قبل أن تسأل الهداية، وغذاك قبل أن تنبت لك الأسنان. هذا الذي أعطاك وهداك وأرسل إليك الرسل وخلق لك السماوات والأرض وكل الحاجات دي كلها، ده ما يدلكش على أنك أنت ينفتح لك باب الرجاء فيه وهو كريم جواد غفور رحيم؟ يبقى تشهد ما منه إليك من نعم سابقة، فلما تشهد ما منه إليك ينفتح لك باب الرجاء. طب غلب عليك الرجاء وخايف لحسن الرجاء يوصلك إلى مرحلة أن تأمن مكر الله، فتريد أن ينفتح لك باب الخوف، لأن الخوف دافع في الاستمرار في العبادة وعدم الركون إلى ما آلت إليه النفس. تقوم تنظر ما منك إليه من تقصير، من غفلة، من شهوة، من عدم القيام بحق الربوبية، ده ينفتح لك باب الخوف. من عبادة حتى طاعة أنت تفعلها ليس على الوجه الأكمل لله عز وجل فتخاف ألا يقبلها، تقوم إيه؟ لما تشهد ما منك إليه ينفتح لك باب الخوف، وإذا شهدت ما منه إليك ينفتح لك باب الرجاء. يبقى كأن ربنا جعل لك منظار له عينان، عين على ربك للرجاء وعين على ذاتك ونفسك للخوف. يبقى ليك جناحين بتطير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني ربما قبضك فأفادك في القبض أي في المنع ما لم تستفده في البسط العطاء. الإنسان أحيانا مع الشدة يكتسب قرب إلى الله لا يستشعره وهو في حال العافية. إذا كانت هذه الشدة نمثلها بالمنع أو نمثلها بالقبض أو نمثلها بالليل، يبقى ممكن الإنسان في ليل القبض يعطيه الله ما لم يشعر به ويأخذه في نهار البسط اللي هو العطاء. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأن النفع هو الله. أنا كان لي صديق دكتور كان أصغر مني بحوالي 4 سنوات، وبعدين في سن حوالي 32 سنة كده جاله ورم خبيث في القولون، ما كانش بيصلي قبل كده أو بيصلي أحيانا ويبطل أحيانا زي كثير من المسلمين كده، يصلي في رمضان وأثناء السنة أو يصلي يوم ويبطل يومين، يصلي فرض ويبطل بقية الفرائض، حاجات كده ملخبطة. لما أصيب بالمرض ده اتحبس في بيته، فبقى ما يفوتوش فرض. والله كده كنت أزوره كل شهر ولا شهرين ألاقي وشه بينور أكتر. كان أيام ما كان بالعافية كده وفي المستشفى وشغال وبتاع كان مظلم، بقى مريض ومحبوس في البيت بقى منور. الله، ربما أفادك في ليل القبض ما لم يفدك في نهار البسط، افهم. وبقى يقول لي ايه، ما تعرفش كتب دعوات كده واذكار يا دكتور يسرى، علشان انا قاعد في البيت عندي فراغ كتير قوي، بقيت اجيب له كتاب دلائل الخيرات بقى من كتر ما يقولوا حفظه، اللي هو فيه صلاه على النبي، ده كله صلوات على النبي، قاعد يقول ليل نهار فيه لما حفظه، بيقول انا بقيت اسمعه واخد بقى، وبقى يقرا قران وبقى مواظب على صلاته وراح عمل عمره ومش عارف ايه ويجيب زمزم، قعد كده سنه وبعدين قبضه الله وهو كانه شكله ملاك. يبقى ربنا بعت له المرض ده اللي في ظاهره وكل الناس صعبان عليه، مسكين الدكتور فلان سنه صغير واولاده صغيرين وجاله هيموت، وهو كان في نعمه كبيره ما حدش دريان بيه، بفضل ان انا كنت شايف النعمه اللي هو فيه. والله كنت بروح له بقول له انا جاي، انا باجي ببارك لك يا مصطفى لان انا شايفك بتنور، كنت بروح له عشان يدعي لي بعد ما كان قبل كده ولا حاجة، تشوفوا كده ولا حاجة، وما يسويش في نهار البسط ولا يسوي حاجة، ولا بيصلي ولا يعرف ربه ولا بيذكر ربه خالص، ويمشي يتريق على ده ويعمل ده، وكان هو بقى عافي كده وكان يتريق على الناس. سبحان الله، ربنا لأنه مكتوب عند ربنا إن الجدع ده من الأولياء ومن الصالحين، فراح ربنا جابه من وسط الشغلانة دي كلها بمرض حبس وقال له عد بقى اوصل لمقامك اللي عندي، لان انت مقامك مش كده. الناس كلها شايفاه ان حاجه وحشه، ولكن بالحقيقه دي احسن حاجه للي يفهم. فشوف بقى بيقول لك ايه، ربما افادك في ليل القبض ما لم تستفده في اشراق نهار البسط، لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. ونقف على مطالع الأنوار القلوب والأسرار إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. يمكن بكرة هيبقى في ناس حاضرة مش مواظبة معانا، فيمكن ما نقراش الحكم بكرة، عشان كده هنحس ان احنا بنديهم حتة كده مش مرتبطة باللي فات ولا اللي قبله، هيجوا يقولوا الناس دي بيقولوا ايه، فهنخليها كده يعني كلام عام. يا سلام، اصل الحكم دي عايزة قاعدة طويلة، ما تنفعش في قاعدة واحدة. ها؟ خلاص ربنا يسهل. طب ما احنا قايلين ان هي معصية، ما عصى آدم ربه فغوى، مش ربنا قال كده وعصى؟ هنا المعصية هنا مش معناها ضد عصمته، لا تنقض عصمته. هو بيقول ان سيدنا آدم نبي، ازاي نقول عليه عصى وهو نبي والمعصية دي تقع من غير المعصومين؟ احنا بنقول ان معصية سيدنا آدم كانت معصية في الصورة لأن ربنا في أول السورة قال إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. يبقى لما عصى نسي، عاصي ناسي، يبقى رفع القلم عن الناس، يبقى مش معصية في الواقع، مش معصية. فنسي ولم نجد له عزما، أي على المعصية، أي لم يفعلها عازما عليها. افهم. وبعدها بكم آية قال لك وعصى آدم ربه فغوى، يعني في الصورة، لأن ربنا أراد أن يبين لسيدنا آدم ولذريته من بعده إن الشيطان ده عدوه هو وذريته، فخلى سيدنا آدم حجب عنه المعصية بالنسيان، وجعله في الظاهر عاصي وفي الباطن طائع. شفت ربك بقى؟ فهو لم ينتقد معصيته علشان يبين له ويبين لذريته عداوة الشيطان لذريته. ثم بعد ذلك لما تذلل سيدنا آدم، مش مثلا ايه قال يا رب انا كنت ناسي وانا زي ابليس، يعني ابليس طبعا عصاك وهو متعمد، لكن انا كنت ناسي بقى، لا ده قال ربنا ظلمنا انفسنا، يعني حتى برضو ايه اتهم نفسه. هكذا يكون ايه التودد الى الله، انك انت يعني تدعو الله بكمال الاضطرار، فكمال التواضع. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه بالنبوة وتاب عليه وهدى، هدى الى ايه؟ الى ان الشيطان ده عدو. اصله ما كانش متصور سيدنا ادم ان في واحد يحلف كده، مش متصور ان بعد العظمه دي اللي شافها في واحد يحلف. الثاني فقاسمهما اني لكم لمن النصحين، لما حلف صدقوا، لما الشيطان حلف له صدقوا، مش متصور ان واحد يحلف كذب بالله، مش متصور، ما هو لسه انسان جديد على الاكوان طبعا. فشفت انت بقى ازاي ربك اعتذر لسيدنا آدم في أول سورة طه، يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. وبعدها بكم آية يقول وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. يا سلام، زي في سورة الأحزاب وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. بقى النبي حيخشى الناس؟ أو في بعض العلماء يقول لك لو أراد النبي أن يكتم شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، لكن لأن القرآن من عند الله ولا يكتم شيئا فذكرها كما هي، ده دليل صدق التبليغ. لو من تأليفه هيلوم نفسه، هيقول لنفسه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، معقولة؟ لكن ربك أراد يعملها كده علامة علشان الناس يعرف أن القرآن ده من عند الله مش من عند النبي، مش بيحبي نفسه. وتخشى الناس والله حق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا. هو النبي كان بيخشى لله؟ ايه ده؟ امال ايه تخشى الناس دي؟ افهم. ما هي دي زي عصا ادم، عايزه تتفهم برضه. بعدها بايه على طول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، يعني النبي، كان ربنا سبحانه وتعالى مسحها له بعدها بايتين، لانه كان يخشى الناس في الظاهر، اي يخشى عليهم ان يسيئوا الظن به رحمه بهم وشفقة عليهم، أن يتزوج حليلة ابنه من التبني، فأراد ألا ينفذ الزواج حتى ينزل قرآن واضح حتى لا يساء الظن به لحظة، لا لنفسه بل لأن سوء الظن بالنبي كفر، فخاف على الناس أن تكفر. يبقى يخشى على الناس لا يخشى من الناس، افهم. يبقى وتخشى الناس هنا أن يخشى على الناس، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، افهم. لأن ربنا بعد كده بعدها بأيتين على طول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يبقى كأنه بيزيل بهذه الآية ظاهر معنى الآية الأولى الذي يدل على أنه يخشى الناس، أي يخاف منهم، لا يخشى عليهم، لا يخشى منهم، افهم. فتجد كل الأنبياء كده، والله أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد أحد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.